ولكن إلا غتكون جميل في التوب وزين حتى الأخلاق ديالك. كناية عجيبة النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان لطيف جدا في التربية باش ما يجرحوش. إياه مزيان راك تأنق الجليبة ديالك النعيلات ديالك ولا الصبيب ديالك، ولكن أنق الأخلاق ديالك تهما باش اللي شافك يقول الله يعمرها سلعة واللي عاشرك يقول الله يعمرها سلعة. إن الله جميل يحب الجمال ويحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها، أخلاق السفيهة الساقطة سفاسف. هذا الجمال الذي في الكون أيضا خلق لنا، حتى هو داخل في هذه الآية، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. أحد المرة كانوا شي مؤمنين هناك يبيعوا الحمام، واحد فيهم حدثني على واحد النوع ديال الحمام، قال لي كيطلع بشكل عمودي، كيطلع يعني بحال الصاروخ، لأن عادة الحمام كيطلعوا بشكل ديال الطيارة العادية، كيمشيو هما غاديين وما يطلعوا بخط انحنائي ولكن تصاعدي. قال لي ودي كاين واحد الحمام كيطلع بحال الصاروخ نيشان، كيطلع حتى لواحد المسافه في السماء وكيبدا يدير تشقليبه، كيبدا يتقلب. انا سمعت به وكتب الله عز وجل، سافرت لواحد البلاد خارج المغرب في تركيا وشفته كثير تما، وبديت نتعجب ذاك المنظر عجيب جدا سبحان الله العظيم. حمام ما به ما عليه غير كيلعب ياكل ويشرب ويطلع في السماء بواحد الشكل فعلا عمودي، كتقول اش من قوه عنده سبحان الله العظيم، عطيه ربي بدوك الجناح باش كيقدر يطلع هكذا، لان صعيبه يطلع هكذا، يطلع بشكل عمودي طالع حتى لواحد المسافه معينه وبدا يدور جوج دورات ثلاثه دورات وهو نازل. كان واحد الرجل من الصالحين احسبه كذلك من هل هذيك البلاد، قلت له شوف هذا الحمام عندكم عجب. قال لي ودي هذا عنده معايا قصه، شي تلميذ هو كان استاذ ديال البيولوجيا، هذا الاستاذ اللي نعرف استاذ علوم الحياه، كان كيقري في القسم الثانويه، سولوا واحد التلميذ قال له ودي علاش هذا الحمام كيدير هذه الحركه زعما اش معناتها، قال له واحد الجواب عجيب حقيقه وهو فعلا من الحقائق القرآن أخذ من هذه الآية ولكم فيها جمال. قال له الله سبحانه وتعالى خلق الحياة على أنماط، وهذه الأنماط أحيانا كنولفوها وكتولي عادية، ما كنبقوش نتعجبوا فيها وما نبقوش نتفكروا، لأن العادة تقتل الحس، العادة من التعود شيء حاجة ما تبقاش تشعر بها، وحينما لا تشعر بها لا تستطيع أن تتفكر في خلق السماوات والأرض. ومعلوم أن التفكر من أرقى أنواع العبادات، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. فالله سبحانه وتعالى كيخرق لك هذيك العادة من حين لآخر بواحد شكل آخر باش يقول لك انتبه شوف فيها راني شي طير غريب. عجيب حقيقة، لأنه يصنع ذلك لمن حقيقة لا شكل هو وظيفة مع أنثى، ممكن مع الزوجة دياله، ولكن أيضا لأن ما خلق شيء الحيوانات لروسها، ما كاين شي حيوان اللي تخلق لراسه، كل الحيوانات خلقت لنا، وخورة كيلعب مع الأنثى دياله، ولكن لك أنت باش تفرج وتأمل وتقول هذه العبارة ديال سبحان الله نار تصليها، ذلك هو القصد من خلقه أو قصد من مقاصد خلقه لتسبح ربك سبحانك ما خلقت هذا باطلا سبحانك. ثم لينبهك هذا الحمام على الحمام الآخر باش يقولك ورحت هذاك الحمام الآخر راه غريب، راه غير محيط هذاك راك ولفته نسيته، وعود شوف فيه حتى هو وتأمل، وستجد الغرابة فعلا في كل خلق الله مما تعودت عليه. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، تبقى عمرك كامل وانت تقرأ هذه الآية وتعودها، كل قراءة جديدة تعطيك مشهدا جديدا، وينتهي العمر ولا ينتهي القرآن. مشكلتنا مع القرآن أننا لم نكتشفه ولا نحاول اكتشافه. سافروا إلى القرآن، نوضوا ترحلوا للقرآن، سافروا إليه، فإنه كتاب عال بأيدي سفره كرام برر. سافروا إلى القرآن، وإنما السفر إليه تلاوته والإدامة والدوام على ذلك. حفرا احفر ما تيأس، ستكتشف يوما، ستصل يوما على مقدار الصفاء الذي حققته في قلبك. ما زال ما وصلتش، بقي الدنيا عندك مخلطة، ما زالت فيك رغائب تربطك إلى بعض الآثام. تجرد من أهواء الآثام، تجرد من الخطايا، تب إلى الله عز وجل وأب إليه أوبة كاملة وتوبة نصوحة، تنفتح الأبواب لك جميعا، بقى حتى باب مسدود. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وهذه من الآيات المحكمات، فيها الشرط، فيها جواب الشرط بقوة، يجعل له مخرجا يعني 100%،

سحر رباني. شي واحد تبقى تذكر له على انه مازال المسلمين غادي يتجمعوا ويكونوا دوله وحده وتولي الخلافه الاسلاميه وتولي البلاد من طنجه الى جاكرتا، من اقصى الغرب الى اقصى الشرق الاسلامي، مليار ونص ديال المسلمين مازال يتجمعوا في امه واحده تحت سياده واحده تحت خليفه واحد يكون خليفه راشدا. احاديث كثيره تقول هذا. بنادم كيبدا يجي في مخو بعيد هادشي، حال الامه مزقه مشتته مكرفصه، خيانات الكوارث، شي كيبيع شي بنادم يبيع بواحد درهم عساك البلاد ديالو. الله عز وجل لا يريد هادشي اللي كاين، غير ربي ما باغيش. لو اراد لقال للامه كوني فتكون، وجعل لنا هذا القران فيه هذا السر. نهار اذن الله، غير يعطي رب العالمين الاذن للامه، نهار إذن الله عز وجل بأن تجتمع الأمة يستيقظ الناس على القرآن، يكتشف الناس القرآن، وغادي تشوف شحال يولي سبيق للقرآن، يتسارعون ويسارعون إلى القرآن تعلما وتعليما وتفقها وتدبرا، ويصبح حديث الأسرة لا حديث سواه، ويصبح مادة الإعلام. تلقى الأخبار وقع هنا مثل هيه، قال أخبار أنا إذن تأتي بحقائق القرآن، واحد المؤمن هيك اكتشف كذا وكذا في القرآن، قال كذا وكذا في القرآن، حقائق. هل الأمة تكتشف الذات ديالها؟ كأنما تكتشف معادن القرآن. يتم هذا حينما يأذن الله في ظرف وجيز، ما يكون في المدة طويلة. علاش؟ لأن من خصائص الإعجاز السرعة، وإلا ما بقاش الإعجاز في القرآن. سيدنا موسى ضرب البحر النيل، ضربه بالعصا مره واحده تفرق صافي ما بقاش الا في اقل من 24 سنة. سيدنا محمد صنع امبراطوريه عمرها ما وقعت في التاريخ، لم يحدث في التاريخ قط في تاريخ الامبراطوريات ان شي امبراطوريه بهذا الجهد ديال الامه الاسلاميه صنعت في ربع قرن. كايناش ومناش، من الصفر، من الصفر بدا سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. ابدا بعرب همج، يقتلوا بعضهم بعضا ويدفنوا الواحد منهم بنته، باقي شي فقدان إنسانية، بنادم يشد بنته حية ويدفنها في التراب، هذا ما كاينش شي وحش بحاله. حديث العجيب. لذلك الصحابي الذي جاء يبكي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وراه سلم وكيتذكر الجريمة ديالو في الجاهلية وكتنوض عليه وكيبغي يحماق رضي الله عنه وأرضاه، كان في المدزت عنده البنت كيدفنها حية، غير تزاد يدفنها حية في الأسبوع ولا الأسبوع الثاني ديالها دفنها حية، بدا يتحايل على أمها حتى يسرقها لها ومشي دفنها حية. هادشي اللي كيديروا، لأن الأم أم كتشد بنتها ولكن أبوها كيسرقها لها ومشي دفنها حية. واحد المرة المرة ديالو كتولد وهو مسافر، الله ارتحت ما كاينش الرجل، غبرتها، جا الرجل عطاتها لصاحبتها كتربيها حتى دارت 8 سنين وأصبحت جارية لطيفة وظريفة وكتسخر ونعام وحد الكمال والجمال ما شاء الله. قال دابا ما يمكنش يقتلها، ما يمكنش يدفنها حية، وجبتها له لأنه في ديك السن راه كيمشي ويشريوهم. قالت له تعرف شكون هادي؟ قال له شكون؟ قالت له بنتك. ايوا خبع القضية في نفسه، هي ظنت بلي راها الأمور بخير، هو راه بيت الجريمة في النفس ديالو وتحيل عليها اليوم وغضى وبعد غضى حتى واحد المرة يعني حتى اطمأنات الأم، قالت صافي راه يعني فعلا راه دخلت له في قلبه، ما يقدرش يقتل بنت قريبة تكون عزبة. وثمان سنين العرب راه كانوا كيتزوجوا، عائشة رضي الله عنها راه تزوج بالنبي صلى الله عليه وسلم 8 سنين ودخل عليها في 9 سنين، والبيئة العربية عندها خصوصية في إنضاج الأنوثة في وقت مبكر، طبيعة الجو طبيعة البيئة. فأخذها إلى مكان خال بعيد، لواحد البير في شي خلية بعيدة، بير لا قرارة له، وطلت هو وياك يطلوا طللها هو يدفعها. فكان آخر ما سمع منها يا أبتاه، كتعيط عليه وهو به حقيقة وحوش. فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يبكي ويحكي قصته، فدمعت عين النبي عليه الصلاة والسلام حتى اخضلت لحيته. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح يبكي حتى فزقت اللحية ديالو. الصحابة داروا في هذاك الصحابي، قالوا ليه علاش قلت للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الشيء هذا آذيته؟ قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم دعوه يحكي ما أهمه. قال له قوم الإسلام يجب ما قبله. ماشي بدأ النبي صلى الله عليه وسلم من الصفر، لا بدأ من تحت الصفر، هذا ماشي الصفر، هذه الصفر هو الإنسانية العادية، هي الفطرة،